بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة عندنا أن يستقبل المصلون الإمام، إذا قام الإمام يخطب فإن السنة عندهم عند أهل المدينة أن يستقبل المأمومون الخطيب، سواء أكان هذا المأموم ممن يستقبل القبلة ابتداء أو يستقبل الإمام ابتداء، لأن الناس لأن هؤلاء الجالسين في الجمعة نوعان: إما أن تأتي في مقابلة الإمام فأنت تستقبله، أنت مستقبل للقبلة ومستقبل الإمام في آن واحد، أو أنت في أطراف المسجد فأنت تستقبل القبلة. لا فرق عند الإمام مالك في كل هذا، أن الجالس يستقبل الإمام، وهذا يعني هذا من جهة النظر معقول مفهوم العلة، لأنه يخاطبكم ويحدثكم فوجب أن تقبلوا عليه بوجوهكم. وهذا الذي ذكره الإمام مالك قال السنة عندنا، هذا يدل له المرفوع أيضا من ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، ولم يفرق بين من كان أمامه ومن كان مستقبل القبلة. روى ابن ماجة عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. ومن هنا يظهر لكم خطأ الذين يكونون الآن في أطراف المسجد فينظرون إلى الجدار ولا يتركون استقبال الخطيب، فقد خالفوا مذهب مالك وخالفوا السنة. نعم.